بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا أن العلماء تكلموا عن أركان العمرة وأركان الحج، وقالوا أن أركان العمرة ثلاثة: الإحرام، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، على خلاف في السعي هل هو ركن من الأركان ولا واجب من الواجبين. الحج فيه نفس الأركان، يزيد عليها الوقوف بعرفة. يبقى في الحج الإحرام، ومعنى الإحرام النية، يعني النية عقد العزم على أنه صار محرما، سواء لبس لبس الإحرام أم لم يلبس لبس الإحرام، يبقى انتقل من حل إلى حرم. زي الإحرام بالصلاة، يقول الله أكبر دخلت في الصلاة، كذلك وقال لبيك عمرة دخل في مناسك العمرة حتى لو لم يكن لابسا لبس الإحرام. فلبس الإحرام هذا من الواجبات عليه أنه يلبس لبس الإحرام. الإحرام يكون عند الميقات، فيحرم المؤمن من عند الميقات، والمواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا، ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، أو يحرم أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، أهل اليمن من يلملم، أهل نجد من قرن، أهل العراق من ذات عرق، هن لهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمر، حتى ومن كان ميقاته دونهن أحرم من مكانه. إذا كان مكانه أو بيته دون المواقيت يحرم، حتى أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، أما بالعمرة فيخرجون إلى أدنى الحل. انتهى من الإحرام، يظل يلبي بما ذكرنا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولا يزال يلبي ويرفع صوته لغاية ما يصل عند البيت. هنا الركن الثاني سيكون الطواف بالبيت. هل يشترط أنه مجرد ما وصل لمكة أن يروح على طول للطواف؟ هذا أفضل، هذا أفضل، ولكن يصعب الآن، هذا صعب، إن لازم تروح الفندق بتاعك، لازم تروح تغير ثيابك، لازم تروح تغتسل، يبقى هنا مش هينزل على طول على الحرم، وإنما هيذهب إلى مكان اللي هيترك فيه ثيابه وأشياء ثم يتوجه بعد ذلك الحرم. طيب فرضنا إنه نزل في جدة وبات يوم في جدة، وبعد كده تاني يوم راح على مكة، لا شيء في هذا كله، يجوز له. لكن الصورة المثلى اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، من أول ما وصل إلى هناك ذهب للطواف، من استطاع فعله، بل لم يستطع يبقى بحسب ما يتيسر له. يطوف بالبيت. الطواف هذا ركن، والركن هذا له شروط وواجبات. يقولون إن له خمس واجبات الطواف بالبيت. الأول أن يكون طاهرا عن الحدث، يكون طاهرا عن الحدث، يعني يكون متوضي، ما يكونش على جنابه، ما يكونش محدثا، يبقى هنا الوضوء أو إن الطهارة الكبرى إن كان محدثا حدثا أكبر. أن يكون طاهرا عن النجس، يعني الثياب بتاعته ما يكونش فيها نجاسة. يبقى الطواف بالبيت زي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام. يبقى حين يطوف بالبيت هو يصلي، ولكن ما هوش زي الصلاة 100% تماما، لا، ولكنه يشبه الصلاة. يبقى الذي يطوف بالبيت يكون طاهرا من الحدث، طاهرا من النجس، يطوف بالبيت لا يتكلم بكلام لا يليق بهذا المكان، يبقى هو كأنه في صلاة. الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام. المرأة إذا كانت حائضا لا يجوز لها أن تطوف بالبيت. يبقى هنا لما قلنا الطهارة عن الحدث وعن النجس، يبقى المرأة الآن بها حدث أكبر هو الحيض أو النفاس، فلا يجوز لها أن تطوف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن عائشة رضي الله عنها وهي قالت له إنها قد حاضت، قال ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، فعلم ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فعلم ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. إذا نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف بالبيت، أن الطواف بالبيت صلاة، ولا يجوز المرأة الحائض أنها تصلي، فلا يجوز لها أيضا أن تطوف بالبيت. لابد أن يكون الطواف داخل المسجد، يبقى هنا الطواف بداخل المسجد الحرام. فلو فرضنا أفلوا أبواب المسجد الحرام علشان الزحام الموجود بالداخل، يبقى على ذلك ما ينفعش الحطف من الخارج، الساحة الخارجية حوله لا، ولكن لابد يكون بداخل المسجد مش في الشوارع المحيطة بالمسجد. فرضنا فتحوا هذا ووسعوا المسجد بقى شمل مكة كلها، خلاص طالما إن اسمه بداخل المسجد يجوز له أنه يطوف بالبيت. يبقى الطواف يكون داخل المسجد ليس خارجه. الطواف لابد يكون سبع طوفات، لابد أن يكمل السبع طوفات، ما ينفعش يقول ست طوفات وكفاية كده، لا، ما ياخدش بالتوهم والشبه إنه هم ستة ولا سبعة خليهم سبعة، لا، مش خليهم الأقل كما تفعل في الصلاة. حين تشك في الصلاة صليت ركعتين ولا صليت ثلاث ركعات تعتبرهم ركعتين، وهات التالتة وتسجد للسهو. الطواف البيت زي زي الصلاة، ولكن ما فيش سجود سهو فيه، يبقى هنا إذا أنت شكيت يا ترى دول ستة ولا سبعة خليهم ستة وهات السبعة بعد ذلك. يبقى الطواف بالبيت صلاة، لابد من إكمال هذه الصلاة، تتمها بالسبع الطوافات. لابد من الترتيب، الترتيب بحيث أنه حيبتدي منين؟ من عند الحجر الأسود، وبعدين يوصل للركن العراقي، الركن الشامي، ركن اليماني، يوصل للحجر الأسود، يبقى لابد منها. طب حيعكس الحجر الأسود يلف العكس؟ لا، ومش حيقدر يعمل هذا الشيء، الناس كل الناس بيطوفوا في هذا لهذه الصورة، مش هيجي هو يخالف في صورة أخرى. لو أنه نزل من أحد أبواب الحرم جاء على ركن العراقي مثلا وبدأ الطواف لغاية ما وصل الحجر الأسود، كله هذا غير محسوب، غير محسوب. مش هيقول طيب بديت من هنا طب هكمل على هنا، لا، لابد البدء البداية من الحجر الأسود. يبقى لو إنك بديت من ركن الشامي بعد كده الركن اليماني وجيت عند الحجر الأسود، من عند الحجر الأسود تعد نمرة واحد، الأولى عند الحجر الأسود ثم تكمل الطواف، والانتهاء الشوط السابع يكون عند الحجر الأسود أيضا. بعد ذلك بتخرج من الطواف لتصلي خلف مقام إبراهيم عليه السلام، تصلي ركعتي الطواف. يبقى الرابع من الواجبات أن يرتب. الخامس أن يكون جميع بدنه خارجا عن البيت، يبقى في الطواف يكون خارج البيت، ما يطلعش على العتبة اللي يسمونها الشذروان تاع الكعبة ويمشي عليه. يحب الإنسان يقبل الحجر الأسود إلى الناس مرصوصة على شذروان الكعبة العتبة علشان يمشوا وراء بعض ويقبل الحجر الأسود، هذا لا يحسب من الطواف، لابد يكون على الأرض، ما يكونش فوق جدار الكعبة أو فوق عتبة الكعبة. هذه الشروط أو الواجبات في الطواف: الطهارة، أن يكون الطواف بداخل المسجد، أن يكمل سبع طوافات، أن يرتب يبتدي من الحجر وينتهي إلى الحجر، أن يكون جميع البدن خارجا عن المسجد عن البيت. السنن الطواف ثمانية من السنن اللي تكون في الطواف: أن يكون في طوافه ماشية، أن يكون ماشية إلا في طواف القدوم في الثلاث أشواط الأول من طواف القدوم. طواف القدوم يعني أول ما تقدم، سواء حتى يعمل طواف عمرة ولا حيكون طواف قدوم عشان حد قارنا ولا حد مفردة بهذا الطواف الأول الذي فيه الاطباع والذي فيه أيضا الرمل الإسراع. الطواف الأول فيه الرمل في أول ثلاث أشواط. الشوط الأول يكون أنت بتسرع كهيئة الجاري زي ما ذكرنا بالأمس. الثاني الثالث تيجي الشوط الرابع تمشي بقى. يبقى المشي في الأربع أشواط الباقية. لو أنك نسيت السعي في أول ثلاث أشواط مش هتقول هعوضهم في الباقيين، لا ما يتعوضوش، عدى وقتهم خلاص، سنة وانتهى وقتها. يبقى الثلاث أشواط الأول في الطواف حوالين البيت هذا يكون فيه السعي الرمل، يعني إن شيء من صورة الجاري كأنك تجري. يعني في أربعة أشواط الباقية يكون ماشية، المرأة تمشي جميع أطراف. يبقى هذا من السنة إنك تمشي في محل وتسرع في محل الإسراع اللي هو الرمل. من السنة للطباع، وإن للطباع من إنه هو يكون الإنسان يكشف منكبه، وأصله ضبع الإنسان اللي هو الباطن الزراع أعلى الزراع، فكأنه يخلي السب بتاعه تحت ضبعه فسمي للطباع بذلك. ينزل السب من فوق الكتف ويجعله عند إبطه ويضع ضبعه عليه، هذا معنى للطباع. يبقى للطباع في محله، هذا للطباع عند طواف القدوم فقط، ما فيش الطباع تاني على ذلك، لا عند السعي ولا في أثناء عند عرفة ولا كذا، ما فيش الطباع إلا عند طواف القدوم فقط. بل لما بيخلص طواف القدوم هيروح يصلي ركعتين، لابد أن هو يستر المنكبين عند صلاة ركعتين. يبقى الطباع والرمل من السنن، ما عملش هذا شيء لا شيء عليه. الرابع استلام الحجر الأسود. معنى الاستلام أنه يجعل يده هكذا المسلم عليه، يجعل يده فوقه، أيضا تقبيله ووضع الجبهة عليه هذا من السنن. استطاع ذلك هذا حسن، لم يستطع لا شيء عليه في ذلك، فليشر من بعيد ويقول الله أكبر. استلام الركن اليماني أيضا هذا من السنن، يوصل عند الركن اليماني، هنا ركن اليماني، هنا الحجر الأسود. الحجر الأسود يستلم باليد أو باليدين، يقبل، يجعل جبهته عليه كهيئة السادر، هذا كله عند الحجر الأسود إن استطاع ولم يزحم أحدا ولم يؤذي أحدا. يبقى بيلف عند الركن العراقي الركن الشامي، يصل عند الركن اليماني السنة في الاستلام إنه يمسح بيده عليه بس. هذا المسح يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم استلام الركنين الركن اليماني والحجر الأسود يحطان الخطايا حط. يبقى على ذلك ما تيسرش لك عند الحجر الأسود يتيسر عند الركن اليماني إنه تمسح الركن. ما فيش تقبيل عند الركن اليماني، التقبيل عند الحجر الأسود فقط. من السنن فيها قالوا الأذكار المستحبة في الطواف، يعني وأنت تطوف بالبيت قل ما شئت من أذكار، قل ما شئت، سبح ربك سبحانك تسبيحا تحميدا تهليلا تكبيرا استغفارا قراءة قرآن دعاء ما شئت إنك تقول فيه. لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في دعاء للشوط الأول ودعاء تاني للشوط الثاني ودعاء ثالث للشوط الثالث، هذه أشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والذين فعلوا ذلك يعني كأنهم عملوها علشان يحفظوا، ده نمرة واحد ده نمرة اثنين ده نمرة ثلاثة، خلوا لكل واحد دعاء علشان ما ينسوش عدد الأشراط اللي يطفوه. لكن ليس من السنة أن يقال دعاء للشوط الأول وينسب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الإنسان يعد الأطوفة بحالة يجعلها في يديه؟ يجوز. أحيانا الناس يلبس خاتم في إيده، الشوط الأول يخليه في صوبة، الشوط الثاني يخليه علشان ما ينساش. لكن إن فعلت شيئا لا تنسبها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقولش هذه سنته، لكن الفعل جائز. إن الإنسان بيحددها بيحط ورقة في إيده بيكتب في إيده ده نمرة واحد لأنه بينسى، لا مانع من هذا الشيء، لكن لا تنسب هذا لسنة، تقول السنة كذا ليس. إذا وجدت من حولك حيقول السنة فعل كذا امتنع عن هذا الشيء لا تفعله، لأن أحيانا الإنسان يعمل الشيء لا يقصد أنه لا سنة ولا شيء، ولكن عشان يفتكر عشان ما ينساش، فهذه الناس يفعلون ويقولوا هي السنة كذا، يقول لا يفعل ذلك حتى لا يظن بما ليس سنة يظن أنها سنة. الموالاة بين الطوافات، الموالاة يعني في الطواف بالبيت ما فيش حاجة اسمها أنها طوف طوفتين وبعدين أطلع شوية وبعدين أرجع أعمل، لا الطواف يكون كله وراء بعض. لكن برضو هذا سنة وليس فرضا، فسنة الموالاة، لأنه يمكن الآن الطواف صعب جدا غير زمان. زمان كان طواف سهل، طوف من تحت، دلوقتي في موسم الحج تلاقي تحت زحمة جدا، تطلع في الدور الثاني يبقى الطواف الواحد فوق بسبع أطواف اللي تحت. فلما تقول لواحد لا ما تستريحش، مستريحش فين؟ سبع أطواف يطوف من الدور الثاني حولها، لا صعب جدا، بيحتاج ان هو يطلع يستريح يلقط نفسه ويرجع تاني يعمل. يبقى على ذلك بنقول ان الموالاة بين الطواف هذا سنة، هذا سنة. فلو انه خالف، طلع استريح شوية، انتظر جاء وقت الصلاة، دخل صلى السنن وصلى الفريضة مع الناس واستريح شوية بعد الفريضة وقام يكمل، فالطواف صحيح لأن الموالاة سنة من السنن. أيضا من سنن الطواف الصلاة بعدها، صلاة الركعتين بعد الطواف، هذه سنة وليست فريضة، ويصلي الإنسان عن نفسه ويصلي أيضا عن الصبي الصغير الذي لا يعقل. لو معه عيل صغير بيطوف، فلما خلص الطواف حيصلي هو عن نفسه ركعتين. الصبي إذا كان مميزا يعني عدى سبع سنوات حيصلي عن نفسه، إذا كان صبي صغير عنده سنتين ثلاثة أربعة يبقى أبوه حيصلي ركعتين من أجله، يبقى له يصلي ركعتين. أن يكون في طوافه يعني من السنن خاشعا خاضعا متذللا حاضر القلب ملازم الأدب بظاهره وباطنه وفي حركته ونظره وهيئته، ويلاحظ في أثناء الطواف في زحام وفي نساء يبتعد عن النساء لا يؤذي أحدا لا من الرجال ولا من النساء. برضو ما يبقاش في الطواف ومشغل تلفون المحمول وكل شوية يرن وكل شوية يكلم حد فيه، هذا لا ينفع في الصلاة ولا يصلح في المسجد، وخاصة في أعظم المساجد في المسجد الحرام، وتجد سوء الأدب من الكثير من المسلمين، تلاقي مشغلين موسيقى وأغاني على التليفون وهو أثناء الطواف تسمع الموسيقى والأغاني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي الإنسان أن يتأدب في بيت الله. هنا ربنا يقول لنا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد إرادة الإلحاد والمعصية في الحرم يذوق، فكيف من يعصي، كيف من يعصي بداخل الحرم؟ فلا يحل لأحد يطوف بالبيت أن يشغل تليفون محمول في أغاني في موسيقى في كذا، هذا لا يجوز له. الطواف بالبيت صلاة غير أن الله أباح فيه الكلام، يبقى أنه يتكلم من تكلم فلا يتكلم إلا بخير، لكن لم يبح فيه أن الإنسان يسمع في موسيقى وأغاني ويتكلم بشر ويتكلم باللغو وكلام لا داعي له. يبقى الإنسان المؤمن يراعي الأدب العظيم في أثناء الطواف بالبيت. طاف النبي صلى الله عليه وسلم عليه كما جاء في حديث يعلى ابن أمية وطاف المؤمنون معه، قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطرعا ببرد أخضر، ببرد أخضر. وعن عمر رضي الله عنه قال فيما الرملان اليوم والكشف عن المناكب، يعني عمر انه حين يتذكر انه ايام النبي صلى الله عليه وسلم معاه في عمرة القضية كنا طبعاً يعني كشفنا عن المناكب إظهارا للقوة، وكنا بنجري وإحنا بنطوف أو كهيئة الجاري. طيب الآن عمر قعد 10 سنوات بعد في خلافته رضي الله تبارك وتعالى عنه، هنا حين يطوف بالبيت والمحرص الإسلام بقى قوي والمسلمين أقوياء، وإحنا حنظهر قوة لمين وإحنا عند البيت كلنا مسلمين. فهو يقول هذا من عمر رضي الله عنه ليس إنكارا، لا ده تشويق لسماع الإجابة، يشوق من حوله لسماع الإجابة. فيقول فيما الرملان اليوم والكشف عن المناكب، ومناس انتهوا صحيح إن ليه نحن بنرمل بنطوف بسعي حوالين الكعبة وليه بنكشف عنه، يقول عمر وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، يعني وطأ الله للإسلام قوى الإسلام وجعله فوق غيره من الأديان، قال ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن اللي هيعمله عمر ما مش من جديد، فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية فعل. طيب خلصت عمرة القضية اللي كانت في سنة 7 وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في سنة 8 وفعل نفس هذا الشيء. طيب وفي سنة 10 حد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه ولا مشرك عند البيت وفعل ذلك، يبقى صارت هذه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. حين ينتهي الإنسان من الطواف بالبيت يذهب ويصلي خلف المقام ركعتين. قلنا في الطواف في البيت قل ما شئت من الأذكار اللي جاء عنه صلى الله عليه وسلم ثبت في الدعاء ما بين الركنين، ما بين الركنين لما يصل عندها يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، غير ذلك قل ما شئت في أثناء الطواف. باب الكعبة يعني إذا كان هنا الحجر يبقى هنا باب الكعبة، بين الباب من تحت الباب لغاية الركن اللي هو الحجر الأسود يسمى الملتزم. الملتزم هذا المكان التزمه النبي صلى الله عليه وسلم، والالتزام بمعنى نهاية الحاضن كانوا بيحضنه، يعني وضع كتفيه صلى الله عليه وسلم ويديه عليه الصلاة والسلام بسطهما وكأنه يحتضن البيت في هذا المكان، ودعا ربه دعاء طويلا فيها، فقالوا هذا مكان يستجاب فيه الدعاء، فمن استطاع ذلك فعل أنه يلتزم الملتزم ويدعو ربه سبحانه بما يشاء في هذا المكان. خلصت الطواف بالبيت تقوم تخرج إلى الحجر الأسود. لاحظ في كل طوفة ما توصل عند الكعبة يستحب إما تقبل وتضع اليدين تستلم، وإما إن أنت تشير وتقول الله أكبر أو تقول بسم الله الله أكبر. عند آخر طواف بتطلع تتوجه عند مقام إبراهيم وتصلي ركعتين، ويستحب أهل العلم إنك تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الركعتين مش هتبقى ركعتين طويلتين ولكن هتبقى ركعتين قصيرتين زي سنة الفجر القبلية تقرأ فيها يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في الركعة الأولى، إن شئت قل يا أيها الكافرون أو قل هو الله أحد، الركعة الثانية تقرأ السورة الأخرى، انتهيت يستحب أنك تدعو في هذا المكان كما كان ابن عمر يجلس ويدعو في هذا المكان ولا عن غيره من الصحابة يدعون. خلصت دعائك تتوجه إلى الصفا والمروة للسعي بينهما، تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، وتتوجه إليه، نبدأ بما بدأ الله به، فترقى على الصفا ثم تنزل إلى المروة كما سيأتي في الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.